يعني نؤمن بها من حيث الإجمال أن الله أنزل كتبا على أنبيائه، أما التفصيل ليس فرض عين. التوراة، الإنجيل، الزبور، والقرآن. مزامير داود ده كتاب السحري. الزبور ما قلنا، التوراة والإنجيل والقرآن والزبور. هنحكي عنه أنا بالصبر. لكن الله تبارك وتعالى فيما في هذا المزامير داود والسحريات. لكن الله تبارك وتعالى ذكر في موضع يعني من القرآن صحف إبراهيم، وصحف موسى، وصحف إبراهيم وموسى في القرآن. فاصل. صحف إبراهيم هي الكتب المنزلة على إبراهيم، وأما صحف موسى فهي كتب نزلت على موسى سوى التوراة. قبل التوراة سوى التوراة قبل التوراة لا الله تعالى أنزل كتب على سيدنا موسى قبل أن ينزل عليه التوراة. هذه الكتب تسمى صحف موسى، كما أنزل على سيدنا إبراهيم كتبا تسمى صحف إبراهيم. فيكفي الإيمان جملة من حيث الإجمال، فيكفي الإيمان جملة بأن الله أنزل كتبا على بعض أنبيائه، وورد في ذكر عددها حديث أن فيه أنها 100 كتاب و4، فاصل. فإذا قال الإنسان في قلبه معتقدا جازما إن الله أنزل كتبا سماوية منها التوراة. يعني يجب الإيمان بعين هذه الكتب، يعني يعتقد أن الله أنزل كتابا يسمى التوراة، وكتابا يسمى الإنجيل، وكتابا يسمى الزبور، وكتابا يسمى القرآن. بالنسبة لهذه الأربعة، أنزل كتبا سماوية منها التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، يعني القرآن. وصحف إبراهيم، وصحف إبراهيم وموسى. والأخريات غير المسميات، يكفي ذلك. الله ما فرض علينا، ما كلفنا بمعرفة أسماء الكتب التي لم يرد اسمها في القرآن، لكن يجب علينا أن نؤمن أن الله أنزل كتبا على بعض أنبيائه. هذا في غير التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. كما أنه إذا آمن الإنسان بالتعيين بالأنبياء الذين ذكروا في القرآن، أي إذا آمن بهؤلاء 25 المذكورين في القرآن، يعني الذين ليس في نبوتهم اختلاف بين العلماء، وآمن بالآخرين، الذين لم يسمهم الله الذين لم يسمهم الله بأسمائهم في القرآن، يكفي ذلك. نعم، 25 المجمع عليهم، منصوص عليهم بالاسم في القرآن بلا خلاف بين العلماء أنهم أنبياء، لكن بعض من ذكر في القرآن مختلف فيه. العزير مثلا ذكر في القرآن لكن ليس متفقا عليه بين العلماء أنه نبي، بعضهم قال نبي وبعضهم قال ولي. الخضر أيضا ليس مجمعا على نبوته. أمين. ما في تسمية، عم نحكي الذين نص عليهم بالاسم. حسب ما بذكر كأنه أحد العلماء عمل قصيدة بأسمائهم، ذكر 25 بالقصيدة واحدة أبيات، يعني يمكن السيوط بالذكر. يكفي ذلك قلنا فاصل. ثم من أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، أي أنه يبعث الناس والجن بعد أن يموتوا ولا يبقى منهم على وجه الأرض أحد، ثم تعاد أجسام الذين بليت أجسامهم، لأن الأنبياء لا تبلى أجسامهم، والأولياء بعضهم بعض أكابر الأولياء لا تبلى أجسامهم، وشهداء المعركة لا تبلى أجسامهم، ثم تعاد أجسام الذين بليت أجسامهم أي أكلها التراب ثم تعاد أرواحها إليها، فيحشرون للجزاء. فالمؤمن يجازى على حسناته والكافر يجازى بالعذاب الأليم. إذ ليس له ثواب في تلك الدار، مهما عمل في الدنيا، إذ ليس له ثواب في تلك الدار مهما عمل في الدنيا من الحسنات، ومهما حسن معاملته للناس، ليس له جزاء بالثواب، إنما يجازى بالعقاب في الآخرة. ما يعمله في الدنيا نار. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأما الكافر فيطعم بحسناته حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. الأعمال الحسنة التي يفعلها الكافر في الدنيا تسمى حسنات، لكن لا يكون له ثواب عليها. يطعم إذا مرض يبرأ يشفيه الله تعالى، قد تصدمه سيارة فلا يموت من هذه الصدمة، يأتيه أولاد، يأتيه مال. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأنه محروم من الجنة في الآخرة الكافر، فهو يعيش في هذه الدنيا كأنه في الجنة، بالنسبة إليه كأنه في الجنة، لذلك انغمس في لذاتها وشهواتها ولا يعتبر بالذين سبقوه إلى الموت. والأجسام معا إذ ليس الجزاء على الأرواح فقط، ولا على الأجسام فقط، يعني إن كان في النعيم يتنعم روحا وجسدا، وإن كان في العذاب يتعذب روحا وجسدا، وليس الجزاء على الأرواح فقط ولا على الأجسام فقط، بل الأرواح والأجسام يشتركون في الجزاء. فالمؤمنون يجدون النعيم بأجسادهم وأرواحهم، كما ذكرت لكم في الدرس الماضي. يا ليت هذا الدرس يعطى للأولاد، مهم جدا. وإذا بتتعطفوا علينا وبتترجموا للإنجليزي مهم، بعطيك إياه إن شاء الله، بعط لك إياه، مهم جدا إن شاء الله. يعني الشيخ ذاكر كلام شامل. والكفار قلنا، فالمؤمنون يجدون النعيم بأجسادهم وأرواحهم، والكفار يجدون العذاب الأليم بأجسادهم وأرواحهم. أما من يقول، الشيخ لخص الصراط بس. أما من يقول الأرواح تحشر فقط، هذا كافر يقول، الذي ينفي حشر الأجسام. أما الذي يقول الأرواح تحشر فقط، أما الجسم الذي أكله التراب ليس له رجوع، هذا كافر. لا يصح له إسلام ولا إيمان، لا يصح له إسلام ولا إيمان. لأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء كانوا يثبتون أن الإنسان يعاد يوم البعث جسده وروحه، أي يجمعان، يجتمع الروح بالجسد. لأن الموت هو افتراق الروح، انفصال الروح عن الجسد. في البعث يرجع الروح إلى الجسد. الروح لم يبلى، نعم، هذا يعرف بالسماع. لو واحد جلس 1000 سنة يفكر إذا أنا مت هل أبعث من جديد، كيف يصل إلى جواب؟ لم يبلى، نعم، الروح لم يبلى، لم. إنما الجسد هو الذي يبلى. يعني باستثناء عجب الذنب، وهو عظم صغير بقدر ربع سمسمة، في أسفل الظهر، يقول ابن رسلان: والجسم يبلى غير عجب الذنب، وما شهيد باليا ولا نبي. والجسم يبلى غير عجب الذنب، وما شهيد باليا ولا نبي، يعني ولا وما شهيد، يعني شهيد المعركة. فاصل. هذا الإيمان بقدر ربع السمسمة حجم، لأنه منه يبعث الناس من جديد. هذا الإيمان الذي أمر الله به عباده. هو أن نعتقد جازمين بلا شك أن الله يعيد الأرواح إلى أجسادها التي أكلها التراب. ابن رسلان يقول: والروح تبقى ليس تفنى للأبد، والروح تبقى ليس تفنى للأبد. إذن هو أن نعتقد جازمين بلا شك أن الله يعيد الأرواح إلى أجسادها التي أكلها التراب، فيشترك الروح والجسد لنيل الجزاء، فيشترك الروح والجسد لنيل الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما مع الخبر درس 6:30 2:03. آمين وإياكم بارك الله. طيب نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم. آمين وإياكم. السلام عليكم.